بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة القبرصية: ومن العجب كل العجب، ومن العجب كل العجب، أن يأثر النصارى قوما غدرا أو غير غدر ولم يقاتلوهم. والمسيح يقول، أي عندكم يعني، وعندكم أن المسيح يقول، لأنه لا يجزم بكلام المسيح عليه السلام من خلال أخبارهم منقطعة الأسانيد، وإنما هو يلزمهم بما عندهم ويعتقدون صحته. قال: والمسيح يقول: من لطمك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك. الكلمة مشهورة عن المسيح عليه الصلاة والسلام في بيان قدر التسامح والعفو عن الناس وعدم مقابلة السيئة بالسيئة، ولكن تقابل السيئة بالإحسان أو باستعداد المزيد من تحمل الأذى. الحقيقة أن هذا لا يطبقه أحد من الخلق، وليس هذا مما أمر الله به في هذه الشريعة، أن من لطمك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا فسر معه ميلين، ومن نازعك رداءك فأعطه قميصك أو ثوبك أو إزارك. فإن هذا لا يصنعه أحد في العالم، لو أنهم فعلوا ذلك لاسترحنا من شرهم. لو طبقوا هذه الوصية التي يعتقدون لزومها لهم لما ولد بيننا وبينهم حرب قط، لكن يعني هم لا ينفذون شيئا مما قاله المسيح في اعتقادهم. قال: وكلما كثرت الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده المسلمين. الرسالة دي غرضها الدعوة إلى الله عز وجل إقامة الحجة فكاك أسرى المسلمين في قبرص الذين كان أثرهم سرجوان وأهل ملته. قال: كلما كثرت الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده المؤمنين. فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين في قبرص، سيما وعامة هؤلاء الأسرى قوم فقراء وضعفاء ليس لهم من يسعى فيهم؟ فهذا أبو العباس مع أنه من عباد المسلمين وله عبادة وفقر وفيه مشيخة، فقر نعمة تصوف، ليس فقر بمعنى الفقر الحسي، لكن يقصد أن هو معظم عند الطرق وله عبادة وفيه مشيخة، ومع هذا فما كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة، يعني حتى جمع المال الذي يفدى به هذا الشيخ أبو العباس الذي ناظر الملك وذكر فيه يعني خيرا من جهة قبول السماع منه. يقول: رأيت أبا الشيخ أبا العباس المقدسي شاكرا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله عليه، وشاكرا من القسيسين ونحوه لأنهم أحسنوا معاملته وأفادوه في النهاية. يخبره أن هذا الرجل رغم منزلته ومشيخته لم يحصل فداؤه إلا بصعوبة، فقراء المسلمين الأسرى لن يعني يجدوا أحدا يدفع له فداء، وليس عنده من المال ما يفتدون به. ليه؟ اللي هي من أخذ ذلك فأعطيه قميصك. كلهم وهو كلهم حاجة واحدة، كلهم شيء واحد، وكلهم على بعض. يعني إن هو من أخذ ذلك فأعطيه قميصك، لا، ما هو نفسه نفس الأولانية. احنا يعني طب نخليها في قال ودين الإسلام يأمرنا أن نعين الفقير والضعيف، فالملك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة، لا سيما والمسيح يوصي بذلك في الإنجيل ويأمر بالرحمة العامة والخير الشامل كالشمس والمطر. والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والإحسان إليهم كان الحظ الأوفر لهم في ذلك في الدنيا والآخرة. في الدنيا معلوم أن الإحسان يجلب الإحسان، وأننا سنعامله مرة عسنة. قد يستغرب البعض من مشايخ الإسلام يرغبهم في أمر الآخرة وهم على كفرهم. الحقيقة أن الكافر إذا أحسن فإنما يوفى له أجره في الدنيا، وإن بقي له نصيب خفف عنه، أو هو في الحقيقة تخليص له من ذنب وعقوبة ظلم المسلمين الذي سوف يعذب عليه عذابا زائدا. فأهون لعذابه في الآخرة أن لا يظلم المسلمين، لأنه إذا ظلمهم عذب فوق عذاب الكفر عذابا زائدا على الظلم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لذلك هذا حظ أوفر له في الآخرة كما في الدنيا. قال أما في الآخرة فإن الله يثيب على ذلك ويأجر عليه، وهذا مما لا ريب فيه عند العلماء المسيحيين الذين لا يتبعون الهوى. استعمل العلماء المسيحيين إما أن يقصد به شيخ الإسلام أتباع المسيح حقا الذين لا يتبعون الهوى، أو يقصد أيضا من كانوا من كبرائهم ونسبهم إلى المسيح عليه السلام بناء على انتسابهم إليه، ولا يلزم صحة النسبة على الدوام. يعني الانتساب إلى رجل أو إلى بلدة أو نحو ذلك لا يلزم أن تكون صحيحة من كل الوجوه، بل بوجه واحد فقط يكفي الانتساب. فقوم لوط يسمون لوطية، هذه النسبة هل لأنهم أتباع لوط؟ هم المكذبون للوط عليه السلام، المخالفون لما أمر، لكن سموا كذلك من أجل أنهم من قومه، فالنسبة بهذا الاعتبار صحيحة، هم من قوم لوط عليه السلام فصحت النسبة بهذا الاعتبار. كما قد يقال فلان يعني مصري إقامة وهو مثلا مغربي جنسية، صح من وجه أنه مصري، ممكن يقال مصري بهذا الاعتبار. يعني فلان مكي وهو أصلا مصري مثلا أو مغربي أو ليبي، ثم يقال عنه مكي باعتبار أنه ساكن في مكة، فالنسبة لا يلزم النسبة إلى المسيح يعني خلف لون مسيحي أن يكون يعني ينطبق عليه صدقا وصف اتباع المسيح، لكنه مسيحي أي في انتسابه للمسيح أو في تعظيمه للمسيح، فهذا الاعتبار ليس يحرم ولا يعني لا يحرم معه أن يقال فلان مسيحي. وهذا نادر استعمال شيخ الإسلام تيمية، والظاهر أنه استعمله تلطفا مع الملك. يقول هذا مما لا ريب فيه عند العلماء المسيحيين الذين لا يتبعون الهوى، بل كل من اتقى الله وأنصف علم أنهم أسروا بغير حق، أسر المسلمين لا سيما من أخذ غدرا. والله تعالى لم يأمر المسيح ولا أحدا من الحواريين ولا من اتبع المسيح على دينه لا بأسر أهل ملة إبراهيم ولا بقتلهم. وكيف وعامة النصارى يقرون بأن محمدا رسول الأميين صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين اتبعوا رسولهم؟ في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان عامة النصارى يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون هو رسول الأميين، بل وعامة اليهود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده يقرون بذلك، وإنما يعني صار التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورا عند اليهود والنصارى بعد قوة سلطان بلاد الغرب واحتلالها لبلاد المسلمين، وهم في الحقيقة عندما يعني قويت شوكتهم كفروا بالأنبياء وبما جاءت به الأنبياء، وعامتهم من الملاحدة الذين لا يدينون بدين ولا يقرون بوجود الله ولا أنبيائه ورسله. ومن هنا ظهر التكذيب، وأظهر بعد ذلك عندما احتلوا بلاد المسلمين أظهر كثير من اليهود والنصارى بلاد المسلمين تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعامتهم يشهدون بنبوته، لكن يقولون هو نبي الأميين كما قال ابن صياد، وهذا في صحيح مسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين. أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أمنت بالله ورسوله. كان بيدعي أنه رسول هو ابن صياد، بس كان صغيرا طفلا لا يعني يقتل في ذلك، ولكن تأمل أنه قال: أشهد أنك رسول الأميين. وبعد كذلك جاءه أحبار يهود وسألوه عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، وهما الرجلان، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد أنك نبي. فقال: فممنعكم أن تتبعاني؟ فقال: إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي. إذن هم يقرون بنبوته. يقول: فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين اتبعوا رسولهم؟ والعبارة دي: بل كل من اتقى الله أنصف، تدل أنه قصد بالعلماء المسيحيين أنهم علماء الملة النصرانية، علماء بما عندهم، وليس يلزم أن يكونوا علماء مطلقا ولا أنهم صحيح نسبة المسيح كما ذكرنا. قال: فإن قال قائل: هم قاتلون أول مرة، قيل: هذا باطل في من غدرتم به ومن بدأتموه بالقتال. أهل قبرص الواقع منهم أنهم غدروا بأناس مسلمين أعطوهم الأمان ثم أخذوهم أسرى، وجزء آخر هم بدأوا بالهجوم على مدن وقرى المسلمين. وأما من بدأكم منهم فهو معذور، لأن الله تعالى أمره بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم من قوة الحجة، يقول أنه أن المسلمين ليس عليهم يعني حجة في كونهم بدأوا الكفار بالقتال، بل لهم العذر حتى ولو أسروا، بل هم في الحقيقة ممتثلون لأمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بل المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق بذلك، وأن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرنه. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة دينه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. فهم أخذوا عهد الله على من بعدهم أن ينصروا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلمون ينفذون هذه الوصية، هذا الأمر وهذا العهد. يقول: بل المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق بذلك، ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله ودعا إلى عبادته ودينه وأقر بجميع الكتب والرسل وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله، ومن قاتل في هوى في نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أمر الله ورسوله. لا يستوي من عمل بطاعة الله مع من قاتل على هوى نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه على أجمعين. يعني شيء عظيم جدا أن ابن تيمية يبرر بدء المسلمين للنصارى قبرص بالكتاب، لأنه يعلم أن هناك جهاد الطلب وهو أن يبدأ المسلمون الكفار بالقتال إنهم أبوا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية. فهذا معلوم. وتأمل الأحوال المختلفة في هذه الرسالة، فشيخ الإسلام يبرر البدء بالقتال ويقول هو طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت يسعى متلطفا في فكاك أسرى المسلمين، يعني وفي ويخبر أن أبا العباس إنما حصل له فداؤه بشدة، إذا دفعوا فعلا مالا للكفار، لأن الأحوال تتفاوت وتختلف. فليس المسلمون الثانية مش بيخطب ملك قبرص دلوقتي عشان يقول له تسلم ولا تدفع الجزية، لأنه إنما هو إيه يريد تخليص المسلمين الأسرى، ده مستعدين يدفعوا فلوس كمان عشان يخلصوهم. الأمر يتفاوت باختلاف حوالي المسلمين، وليس هناك يعني شيء واحد لا يتعامل بغيره. والبعض يقول لك ده إزاي الخدمة، لابد أن نقاتلهم حتى يعطوا الجزية وهم حبسينك، وهذا أمر ده أنت الذي تدفع لهم مالا ليخلصوا أسرى المسلمين. فالأمر يتفاوت من حال إلى حال، زمن إلى زمن. ولذلك لم نجد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولا غيره من أهل العلم ينهون بعد أن صار المسلمين دولة وقوة وكيان، لم ينهوا عن عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم من فداء الأسرى بالمال، كان قبل نزول آيات البدء بالقتال والجزية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بذلك بعد أن تمكن أيضا، فإن فداء أسرى المسلمين مسألة منصوص عليها عند أهل العلم، يمكن أن يفادى بمال، ومن ضمن المال رقيق عند المسلمين ليسوا بمسلمين كفار، كما فاد النبي صلى الله عليه وسلم بالجارية التي كانت عند سلمة بن الأكوع بعض أسرى المسلمين وهي على دين الشركي، وهي بمنزلة بعد أن صارت رقيقا صارت بمنزلة المال. نقصد بذلك أن قضية دفع قتال الكفر حتى تدفع الجزية هذا في أحوال، وهناك أحوال أخرى يكف المسلمون عن الكفار دون دفع جزية من أجل مصلحة المسلمين، وأحيانا يدفع المسلمون مالا للكفار حتى يكفوا عن أسرى المسلمين ويطلقوه. جاهل من يقول لا يوجد عندنا إلا حل واحد وطريقة واحدة للتعامل، وأننا لا يمكننا أبدا أن نستعمل غيرها. الأحوال تختلف والقوة تختلف والمصلحة تختلف، لذلك نقول هذه طرق كلها يمكن التعامل بها عند الحاجة، التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل مختلفة من معاملاته مع المشركين. كان في مرحلة يصبر ويأمر بالصبر والاحتساب ويقول صبرا ألا يسر فإن موعدكم الجنة، ولا استطاع أن يخلصهم، إنما خلصه أبو بكر رضي الله عنه بأن اشتراهم فأعتقهم. وأتت مرحلة أخرى كان يقاتل من قاتله دون من لم يقاتله، بل مرحلة قبلها كان هناك إذن بالقتال دون إلزام به، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. كان هذا بعد أن كان غير مأذون فيه، أذن على نزل الإذن إذا لم يكن قبل نزوله مأذونا فيه. ثم كان في أثناء ذلك يمكنه أن يصالح المشركين رغم أنه يقدر على قتالهم ولو على غير مال، فإنه صالح المشركين في الحديبية على ترك الحرب، على وضع الحرب 10 سنين، ولم يعطهم مالا ولم يأخذ منهم مالا. وعندما واعد اليهود في المدينة وهي الدولة الإسلامية الناشئة، وعدهم على أنهم أمة، ولم يأخذ منهم جزية البعض يقول لم تكن الجزية قد فرضت. نعم، لما فرضت هل ألغيت صور التعامل الأخرى بالكلية ونسخت بالكلية أم أنه يعمل بها عند الحاجة؟ هذا الذي يذكره شيخ الإسلام هنا من أن أبا العباس أرسل بفدائه وتوصل إلى فدائه ويطلب من ملك قبرص أن يحسن إلى أسر المسلمين وأن يفتكهم وأن يطلقهم، هذه ليس فيها دفع جزية، وخطابه هذا يدل على ذلك. وهو بناء على ماذا؟ بناء على الحال التي كان فيها المسلمون. المسلمون كانوا أخذت منهم بلاد وبقيت معهم بعض البلاد، حتى بعد أن تمكن المسلمون من طرد الصليبيين الغازين المحتلين لبيت المقدس بقيت لهم بلاد، وقبرص نفسها كانت قد فتحت قبل ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم. أبو الدرداء كان ممن فتح قبرص، وأم الدرداء كانت معه، ومع ذلك عادت قبرص أو معظمها إلى النصارى. فابن تيمية رحمه الله ماذا يصنع هنا؟ مع أنه برر من بدء المسلمين للنصارى بالكفار، إلا أنه في هذا الموطن يبحث عن فكاك أسرى المسلمين. لذلك نقول المراحل التي مرت من عهد الرسول مع اليهود في المدينة وصلح الحديبية، مع أن يعني الآيات نزلت بعد ذلك بوجوب البدء بالقتال وترك القتال ينافي، ولكن كما ذكرنا الحقيقة لا ينافي، لكنها أحوال مختلفة. حال يكون الأفضل للمسلمين ذلك، وحال يكون أفضل لهم غيره، وحال يكون الكف والصبر للاستضعاف، وحال يكون لهم فرض الجزية، وحال يكون لهم الهدنة بغير جزية، والصلح المطلق بغير تحديد مدة ولا فرض مال، على حسب المصلحة في ذلك كله وحسب أحوال المسلمين. قد ذكر غير واحد من العلماء الاستدلال بصلح الحديبية على جواز الهدنة. الهدنة دي متضمنة لإيه؟ ترك القتال سنوات، لأنهم يوجبون القتال سنويا كل سنة مرة على الأقل، وكلما أمكن عند البعض الآخر يجيزون عقد هدنة مع الكفار محددة المدة، وبعضهم وهو الراجح بلا تحديد مدة وليس مؤبدا، عقد مؤبد عقد الجزية عقد الجنة، ولكن يمكن أن يكون هناك صلح غير محدد المدة ويقر الكفار فيه بلا دفع مال منهم كالحديبية كما ذكرنا. العلماء يستدلون بهذا على ما ذكرنا وطبقه الصحابة رضي الله عنهم وعاهدوا المشركين سنوات، وبعضهم لم يكن يدفع جزية وأحيانا كانوا يدفعون على حسب الأحوال. الصحيح أن مراحل تشريع الجهاد الكلام عليها أنها مخصصة أو منسأة، بمعنى مخصصة بأوقات معينة يحتاج المسلمون فيها إلى العمل بذلك، والله أعلم. قال: وما زال في النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من لهم زية على غيره في المعرفة والدين، فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه، ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره، فيعاملهم معاملة تكون نافعة لهم في الدنيا والآخرة. ذكرنا النفع أنه تخفيف لعذابهم، وربما هدوا بإحسانهم إلى المسلمين فدخلوا في الإسلام فنفعهم ذلك في الآخرة. قال: ثم في فكاك الأسير وثواب العتق من كلام الأنبياء والصديقين ما هو معروف لمن طلبه، فمهما عمل مع الملك معهم وجد ثمرته. وأما في الدنيا جاي جنب المسجد يتكلم بصوت مرتفع. أما في الدنيا، قال: أما في الدنيا فإن المسلمين أقدر على المكافأة في الخير والشر من كل أحد، ومن حاربوه فالويل كل الويل له، والملك لا بد أن يكون سمع السير وبلغه أنه ما زال في المسلمين النفر القليل منهم من يغلب أضعافا مضاعفة من النصارى وغيرهم، فكيف إذا كانوا أضعافهم؟ وقد بلغه الملاحم المشهورة في قديم الدهر وحديثه، مثل 40,000 يغلبون من النصارى أكثر من 400,000 أكثرهم فارس، وما زال المرابطون بالثغور مع قلتهم اشتغال ملوك الإسلام عنهم يدخلون بلاد النصارى، يعني من ددام المرابطون دول بالثغور وملوك المسلمين مهما جيشوش الجيوش كأنه جهد فردي عايز يقول يعني. فكيف وقد من الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم وكثرة جيوشهم وبأس مقدميهم، مقدمين منهم الكبراء القادة، وعلو هممهم ورغبتهم فيما يقرب إلى الله تعالى، واعتقادهم أن الجهاد أفضل الأعمال المطوعة، وتصديقهم بما وعدهم نبيهم صلى الله عليه وسلم حيث قال يعطى الشهيد ست خصال يغفر له بأول قطرة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويكسى حلة الإيمان، ويزود ب72 من الحور العين، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. هذا ترهيب بعد الترهيب، وترهيب دنيوي بالإضافة إلى الترهيب الأخروي. يقول ثم إن في بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من المسلمين، فإن فيهم من رؤوس النصارى من ليس في البحر مثلهم إلا قليل. يعني ذول في رعايا دولة الإسلام ورؤوس النصارى كالبطارقة وغيرهم. يقول وأما أسراء المسلمين، أسرى المسلمين يعني، فليس فيهم من يحتاج إليه المسلمون، عندهم كبار قادة ولا شيء، ولا من ينتفعون به، وإنما نسعى في تخليصهم لأجل الله تعالى رحمة لهم وتقربا إليه يوم يجزي الله المصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. وأبو العباس حامل هذا الكتاب، اللي كان إيه ده، كان أسير عندهم وإيه وحصله في كاك، فرايح للرسالة زي دبلوماسي، حامل الرسالة دي من الشيخ الإسلام الثاني الملك قبرص، رغبه في أن الملك يعني عنده من اللطف والرفق. وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخوته عندنا واستعطف قلوبنا إليه، فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته في الخير وميله إلى العلم والدين، وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة الملك وأصحابه. هذا الذي ينبغي أن نقوله، نحن أتباع المسيح، نحن نواب المسيح، ننوب عنه في الدعوة إلى الله وفي النصح للناس، ونحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه في البلاغ والدعوة إلى الله، ونواب جميع الأنبياء. كلمة جميلة رائعة. وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة الملك وأصحابه وطلب الخير لهم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس يريدون للخلق خير الدنيا والآخرة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعونهم إلى الله ويعينونهم على مصالح دينهم ودنياهم، مصالح دين الناس يعني هو الإسلام. وإن كان الملك قد بلغه بعض الأخبار التي فيها طعن على بعضهم أو طعن على دينهم، فإما أن يكون المخبر كاذبا أو ما فهم التأويل وكيف صورة الحال، وإن كان صادقا عن بعضهم بنوع من المعاصي والفواحش والظلم، فهذا لا بد منه في كل أمة. إذا بقى دي يعني مين اللي يطعن على، يقول بلغ الملك بعض الأخبار فيها طعن على بعض المسلمين، بيقولوا له المسلمين بيعملوا يعملوا يعملوا ويفتروا، وطعن على دين المسلمين، بيقولوا له دين الإسلام فيه ظلم وفيه كذا وفيه فساد. فبيقول فإما أن يكون المخبر كاذبا اللي بيخبر عن المسلمين، أو ما فهم التأويل فهم غلط، عشان كده بيطعن في دين الإسلام. دين الإسلام ليس فيه أبدا ظلم ولا عدوان، وكيف صورة الحال. وإن كان صادقا عن بعضهم إن في بعض المسلمين بينهم منكرات في نوع من المعاصي والفواحش والظلم، فهذا لابد منه في كل أمة، بل الذي يولد في المسلمين من الشر أقل مما في غيرهم بكثير، والذي فيهم من الخير لا يوجد مثله في غيرهم. والملك وكل عاقل يعرف أن أكثر النصارى خارجون عن وصايا المسيح والحواريين ورسائل بولس أو بولس وغيره من القديسين. قديسين يعني عندهم. وإن كان أكثر ما معهم من النصرانية شرب الخمر وأكل الخنزير وتعظيم الصليب ونواميس مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، نواميس يعني طقوس، وأن بعضهم يستحل ما بعض ما حرمته الشريعة النصرانية، هذا فيما يقرون به. دي حقيقة، يعني تمسكهم بالمسيحية هي في هذه المظاهر فقط. وأما مخالفتهم لما لا يقرون به فكلهم داخل في ذلك. يعني هم بيقولوا احنا بنعمل كذا وكذا وكذا، وساعات لا يقرون لكنهم يفعلون. بل قد ثبت عندنا عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسيح عيسى بن مريم ينزل عندنا بالمنارة البيضاء في دمشق واضعا كفيه على منكبي ملكين، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، ويقتل مسيح الضلالة الأعور الدجال الذي يتبعه اليهود، ويسلط اليهود على ويسلط المسلمون على اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، وينتقم الله للمسيح ابن مريم مسيح الهدى من اليهود ما آذوه وكذبوه لما بعث إليهم بقتلهم، يعني على يد المسلمين انتصارا وانتقاما للمسيح صلى الله عليه وسلم مما فعله به اليهود عبر الزمان من التكذيب وقول البهتان عليه وعلى أمه البهتان العظيم، فينتقم الله منهم على يد أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وأما ما عندنا في أمر النصارى وما يفعل الله بهم من إدالة المسلمين عليهم وتسليطه عليهم، فهذا مما لا أخبر به الملك لئلا يضيق صدره، أخبر إجمالا لا تفصيلا، ولكن الذي أنصحه به أن كل من أسلف إلى المسلمين خيرا ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الخير، فإن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صراحة كتاب رائع في الدبلوماسية الإسلامية. شد وجزم. ما صحيح ما روش عليه خاين، ومين راح يقعد معاه؟ شيخ واحد واخد الكتاب وكان أسير عندهم وراح يوصل يعمل مفاوضات عشان يطلع مين؟ إزاي تقعد معاه؟ عميل. ها مش كده؟ نعوذ بالله من الضلال. قال والذي أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبي العباس وبغيره من الأسرى والمساعدة لهم والرفق بمن عندهم من أهل القرآن والامتناع من تغيير دين واحد منهم، وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله، ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه، يعني يعدوه بالمكافأة على الخير. والله يعلم أني قاصد للملك الخير، لأن الله تعالى أمرنا بذلك وشرع لنا أن نريد الخير لكل أحد ونعطف على خلق الله وندعوهم إلى الله وإلى دينه وندفع عنهم شياطين الإنس والجن، والله المسؤول أن يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله المصلحة، اللي هي مصلحة إيه؟ الإسلام. بس يعني العبارات الطيبة، أن يخير له وأن يخير له، يختار له من الأقوال ما هو خير له عند الله ويختم له بخاتمة خير. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أنبيائه المرسلين ولا سيما محمد خاتم النبيين والمرسلين، والسلام عليهم أجمعين. السلام عليهم أجمعين. رسالة رائعة. كن قبل هذا، أستغفر الله.